إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، نحن في سورة الروم صحيح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم. قال سبب نزول هذه الآية على ما ذكر المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن أهل فارس كانوا مجوسا أميين، والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس. أميين يعني ماذا؟ ليسوا من أهل الكتاب. أميين يعني ماذا يا مشايخ؟ ليسوا من أهل الكتاب، كان أهل فارس مجوسا أميين، والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب. فبعث كسرى جيشا إلى الروم، واستعمل عليه رجلا يقال له شهريراز. وبعث قيصر جيشا إلى الفرس إلى فارس، واستعمل عليه رجلا يدعى يحفس، فالتقي بأذرعات وبصر. هذا اسم مكان في الشام، ويأدنى الشام إلى أرض العرب والعجم، معنى أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم يعني أقرب مكان لأرض العرب والعجم. فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهم. لماذا شق عليهم؟ لأنه غلبوا. لماذا شق؟ ما كلهم كفار، لماذا شق عليهم؟ من أولياء الكتاب، من قبيلتهم أو من عرب؟ لا، لأن فارس لم يكونوا عرب، لأن فارس هؤلاء كانوا، الروم لم يكونوا عرب، الروم كانوا عجم. الروم كانوا أهل كتاب، وفارس كانوا وثنيين يعبدون النار، فمن هم أقرب إلى المسلمين؟ أهل الكتاب. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز أن يفرح المؤمنون بنصر بعض الكفار على بعض إذا كان هؤلاء أقل كفرا. نعم. قال ظلم المظلوم بين هؤلاء أهل الكتاب كذلك. نعم سبحان الله، كان حال الآن يعني. فغلب الفارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليه، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، أميون لا كتاب لنا، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم، وإنكم إن قتلتمونا لنظهرن عليكم لننتصرن عليكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال فرحتم بظهور إخوانكم من فارس المجوس، فلا تفرحوا، فوالله ليظهرن على فارس، فوالله ليظهرن على فارس، معنى ليظهرن على فارس يعني لينصرن الروم على فارس، على ما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال كذبت. فقال أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله. فقال اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه. والمناحبة المراهنة، تعرفون المراهنة؟ يعني أنا أقول لك لو هذا حدث تعطيني كذا وسأعطيك كذا، مراهنة. وهذه محرمة، ميسر، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن هذا كان قبل نسخ الميسر، وبعضهم كابن القيم في الفروسية قال لا هذا لم ينسخ، هذا فيه جواز المراهنة في العلم كالسبق في الخف والنسل والنصد والحافر. نعم. قال والمناحبة والمراهنة على عشر قلائص مني وعشر قلائص منك. القلائص جمع قلوص، والقلوص هي الناقة الشفتية الشابة، ناقة قوية، ناقة قوية. فإن ظهرت الروم على فارس غرمته، لو انتصر الروم ما الذي يقول هذا؟ أبي، أبي بن خلف الكافر الذي قتل في أحد، يقول إن ظهرت الروم على فارس، لو انتصر الروم على فارس ماذا سيحدث؟ غرمته، يعني دفعت لك ماذا؟ العشر قلائص. نعم. وإن ظهرت فارس غرمته، ففعلوا وجعل الأجل 3 سنين، يعني قالوا هذه المراهنة مدتها ماذا؟ 3 سنين. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وذلك قبل تحريم القمار الميسر. يعني قلت لكم بعض أهل العلم كابن القيم يرى أن هذا لم ينسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما هكذا قلت، الله أخبرني ماذا في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. فزايده في الخطر وماده في الأجل. معنى زيده في الخطر وماده في الأجل ما المعنى؟ يعني يقول له أكثر من 10. قل له أكثر من 10 الخطر وماذا؟ المال. هنا قل له أكثر من 10 وأطل ماذا؟ ماذا؟ الأجل. فخرج أبو بكر ولقي وبين فقال لعلك ندمت. من يقول لمن؟ أبو بكر. فقال لا، قال فتعالى أزيدك في الخطر ومادك في الأجل، فاجعلها 100 قلوص، ومئة قلوص إلى 9 سنين، وقيل إلى 7 سنين. قال قد فعلت. فلما خشي أبي المخلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه. أتاه فلزمه لماذا؟ لا، خشي أن يفر من مكة، يعني خشي أبي المخلف الكافر أن يفر أبو بكر من مكة، ثم بعد ذلك لا ينتصر الروم، فعلى أبو بكر أن يدفع له ماذا؟ 100 قلوص. هذه ثروة كبيرة. قال أين تذهب؟ ستخسر الرهان، ولكن تدفع لي 100 قلوص. نعم. قال إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلا. كان هذا قبل الهجرة بقليل، شخص يكفلك حتى يدفع لي هذا المال. فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر. فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد في غزوة أحد بعد الهجرة، نعم، أتاه عبد الله بن أبي بكر فلازمه. قال لا، أنت ستخرج إلى أحد وتقتل، لو قتلت في أحد من سيعطيني المال؟ نعم. فلازمه. فقال لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا. فأعطاه كفيلا. ثم خرج إلى أحد، ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بارزه. لأن أبي بن خلف في أحد هذا الوحيد الذي نقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أبي بن خلف فقط. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل غيره، قد يكون قتل لكن لم ينقل لنا. ضربا بحربة فأصابت ترقوته فجرح منها جرحا خفيفا فمات منه بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له بمكة إني قاتلك إن شاء الله، وحدث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية. في يوم الحديبية سنة 6 انتصر الروم على الفرس، وذلك عند رأس 7 سنين من مناحبتهم، وقيل كان يوم بدر. من مناحبتهم أي من مراهنتهم يعني، وقيل إن هذا الانتصار كان يوم بدر. مفهوم الكلام؟ نعم. قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني أقرب أرض الشام إلى فارس، أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. قال عكرمة هي أذرعات وكسكر، اسم مكان في الشام يعني. وهم من بعد غلبهم، أي الروم وهم من بعد غلبهم، أي الروم بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارسا. هذه أقرب في أدنى الأرض، أدنى أقرب يعني الآن أقرب مكان لأرض العرب من الشام. الشام كانت مع الروم، أقرب مكان للجزيرة العربية هو هذا المكان. فهمت أدنى الأرض؟ لم يرد كل روم صح؟ لا لا جزء. لا المعركة حدثت في هذا المكان، والحرب كانت بين الدولتين، ولكن المعركة حدثت في ماذا؟ في أدنى الأرض، في هذا المكان الذي وماذا؟ أقرب الأرض إلى بلاد المسلمين. في هذه الأرض هم قد فازوا على كل الروم صح؟ قال وعد الله لا يخلف الله وعده. قال ويومئذ قال في بضع سنين، نعم في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 7، وقيل ما بين 3 إلى 9، وقيل ما دون 10. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله وحده الحكم والتدبير من قبل ومن بعد. من قبل ومن بعد ماذا؟ من قبل النصر ومن بعد النصر. فهنا المضاف محذوف، ما هو المحذوف؟ النصر. واضح هذا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل دولة الروم، من قبل دولة الروم على فارس. الدولة هي ماذا؟ الانتصار. ومن بعدها، فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره. ويومئذ يفرح المؤمنين، يعني يوم انتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر أهل الكتاب على المشركين. بنصر الله الروم على الفرس. قال السدي فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر، وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. ينصر من يشاء، وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. يعني ينصر من يشاء وفق ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وناسب هنا أن يختم بالعزيز الرحيم، لأن العزيز المنتقم من أعدائه، الرحيم الرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده، يعني وعد الله المؤمنين بانتصار الروم وعدا لا بد أن يقع لا محالة فيه. وقول هنا ليخلف الله وعده فيها رد على من الفرق، على المعتزلة الذين يقولون كما أن الله لا يخلف وعده لا يمكن أن يخلف وعيده، فيقولون بوجود تعذيب العاصي، فكيف نرد على هذا؟ أنه لم يأتي في القرآن أبدا لا يخلف الله وعيده أبدا، دائما لا يخلف الله جاء مع ماذا؟ مع الوعد، مع الخير. طيب، وعد الله نصب على المصدر أي وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم كيف يكتسبون ويتجرون، متى يغرسون ويزرعون ويحصدون، كيف يبنون ويعيشون. قال الحسن يعني يعلمون جيدا في الدنيا، أما أمر الدين لا يعلمون عنه شيء. قال الحسن رحمه الله الحسن البصري إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن مصلي، يعني يضع الدرهم على ظفره فيقول لك كم وزنه، ماهر جدا في الدنيا، إذا لمس الشيء يعرفه ماهر جدا في الدنيا ولا يعرف كيف يوصله، فهذا صرف قوته العلمية للدنيا وليس إلى الدين. مفهوم؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أولم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزراعة وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها أهل مكة. قيل قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث، ما معنى هذا؟ قال ذلك إلى آخره. ما معنى أثار الأرض أصلا؟ تقليب الأرض. قال تقليب الأرض وعمروها، وقال الذين من قبلهم فعلوا شيئين، ماذا فعلوا؟ أثاروا وعمروا، ما معنى عمروا؟ بنوا، فلم يقل وعمروها أكثر مما عمروها وحرثوها أو عمروها وأثروها. انظر الآية، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، صح؟ نعم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثروها. قال أثروها مرة أخرى، هل قال أثروها؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يقل أثروها؟ لأن أهل مكة لم يكن عندهم زرع، الزرع كان في الأمم السابقة في عاد وثمود. أنتم معي لست معي؟ لما ترأيوا هذا المزمن أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض. طيب، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق، أي للحق، وقيل لإقامة الحق وأجل مسمى أي لوقت معلوم إذا انتهت إليه الدنيا فنيت وهو القيامة، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، لماذا لم يقلوا أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وأثروها؟ لماذا لم يقلوا أثروها؟ لأن مكة ما كان عندهم حرث يزرعون، فهمت هذا معنى قوله ماذا؟ قيل قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث، قال ذلك يعني قال عمروها ولم يقل أثروها. وجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا فأهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم بنقص حقوقهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببخس حقوقهم، يعني هم الذين نقصوا حقهم ليس الله عز وجل، هم الذين نقصوا حقهم وليس خالقهم سبحانه وتعالى. نعم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أساء العمل السوء يعني الخلة أي الصفة التي تسوءهم وهي النار. فالسوء هو النار، السوء هو النار. السوء مؤنث أسوأ، أسوأ سوء، بل كذبوا، أن كذبوا، أن كذبوا أي لأن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. طيب بعض أهل العلم فسر هذه الآية تفسيرا آخر حتى نفهم التفسير الآخر كيف تعرب هذه الآية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. خبر كان، طب كيف تعرب عاقبته؟ هي خبر كان، عاقبته هي خبر كان، ثم كان عاقبته خبر كان. أين اسم كان؟ الذي أساءوا السوء. نعم، ثم كان الذي عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يعني كان السوء عاقبة الذين أساءوا، هذا تفسير. فالسوء يكون ماذا؟ اسم كان، يعني كان السوء ماذا؟ كان السوء اسم كان مؤخر، النار يعني السوء هي النار، كانت النار عاقبة الذين أساءوا، تمام؟ لماذا؟ لأن كذبوا، فتكون أن كذبوا على تقدير لام تعليل محذوفة، تمام هكذا؟ يعني لماذا كان عاقبة الذين أساءوا السوء؟ الجواب لأن كذبوا، هذا تفسير. هناك تفسير آخر وهو له وجه أيضا، أن اسم كان هو أن كذبوا، فيكون التقدير ماذا؟ كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا السوء، كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا السوء. من هذا التفسير تفهم ماذا؟ تفهم معنى قول السلف المعاصي بريد الكفر. ما معنى المعاصي بريد الكفر؟ يوصل الكفر. أين هذا في هذه الآية؟ ثم كان التكذيب تكذيب كفر عاقبة الذين أساءوا السوء، نهاية الذين أساءوا السوء، معنى ذلك أن الذي يسيء السوء هذه الإساءة ستؤدي به إلى الكفر، بل أعلى من الكفر. ما هو الذي أعلى من الكفر في الآية؟ ما هو أعلى من الكفر في الآية؟ دخول النار، نار استهزاء، وكانوا بها يستهزئون. فالذي يقع في المعصية يزين له الشيطان المعصية شيئا فشيئا، لكل متبرجة من قال إن التبرج حرام، التبرج هذا ليس حراما، إذا هذا تكذيب، هذا استحلال، ثم بعد ذلك تستهزئ بالمحجبة، فإذا عقوبة المعصية كفر ثم كفر واستهزاء، وهذه من أعظم العقوبات، وهذا المعنى أيضا صحيح. فالمعنى هذا يكون كيف تركيب الآية، ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا السوء، فهمت؟ فهمت كيف توجه هذا المعنى؟ طيب قال تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. لماذا قال ثم يعيده؟ لماذا لم يقل الله يبدأ الخلق نعم ثم مثلا ينشئه؟ لأن البعث هو إعادة للخلق الأول، ليس خلقا لبشر جدد، لو كان هكذا هذا يكون ظلما، كيف يعذب الله قوما يخلقهم ويعذبهم بدون أن يسيئوا؟ فالبعث لنفس الأجساد التي فنيت في الدنيا بخصائصها وصفاتها، نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يخلقهم ابتداء بعد الموت أحياء، ولم يقل يعيدهم، رده إلى الخلق، يعني جعل الضمير يعيده إلى الخلق. ثم إليه ترجعون فيجزيهم بأعمالهم. مفهوم هذا؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ييأسون من كل رحمة. قال قتادة ييأس المشركون من كل خير، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وهذا أحد أسباب اليأس، أنهم لم يجدوا شفعاء من آلهتهم، بل آلهتهم كفرت وتبرأت منهم، نعم. وكانوا مشركين كافرين أي جاحدين متبرئين يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتميز أهل الجنة من أهل النار. قال مقاتل: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. نسأل الله العافية يا رب. يجتمعون ويتفرقون إلى الجنة والنار. ثم ذكر الله عز وجل حال هذين الفريقين، بدأ بحال المؤمنين فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة هي البساتين والأشجار والمناظر الجميلة. يحبرون يعني ماذا؟ يصرون يفرحون. وهي البستان الذي في غاية النضارة. يحبرون قال ابن عباس يكرمون، قال مجاهد وقتادة ينعمون، قال أبو عبيدة يصرون، نفس المعنى كله. أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي البعث يوم القيامة فأولئك في العذاب في النار محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله أي سبحوا الله، ومعناه صلوا لله. حين تمسون أي تدخلون في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح. فهذا تنبيه لله في كل وقت عن كل عيب ونقص. ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والحمد دائما يأتي بعد التنزيه، الحمد تحلية والتنزيه تخلية. ولو الحمد في السماوات والأرض، قال ابن عباس يحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له. وعشيا أي صلوا لله عشيا يعني صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وصلاة الظهر. قال نافع بن أزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، وقرأ الآيتين. قال: جمعت الآيات، الآية الصلوات الخمس ومواقيتها. أين هذا؟ أين الصلوات الخمس في الآيات؟ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذه الثلاثة. تمسون المغرب والعشاء، تصبحون الفجر. ولو الحمد في السماوات والأرض، وعشيا عشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. فهمت؟ فإذا هذه الآيات جمعت ماذا؟ جمعت الأوقات الخمس. قال تعالى: يخرجون. نعم، تظهرونها تدخل الظهر والعصر، صح؟ لا، عشيا والعصر، وعشيا وحين تظهرون. لا يراعي الترتيب، صح؟ لا، لا يراعي الترتيب. شوف، هذا في حكمة مثل هذه الآيات، لا يأتي بالترتيب كما نعرف نحن. لا، لأن الغرض أصلا ليس ذكر أوقات الصلوات، إنما الغرض ذكر التعبد لله في كل وقت بالصلاة وبغيرها. فهمت؟ طيب. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. المادة ذكر إخراج الحي من الميت بعد نعمة الصباح. يقولون لنا في الصباح الإنسان يخرج من الموت إلى الحياة، كان دائما ميتا، فناسى بعد ذلك أن قال يخرج الحي من الميت. يخرج الميت من الحي، الإنسان حي أخرجه من الموت الذي هو النوم. النوم موت. فهمت؟ وأيضا لما ذكر أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ناسب أن يذكر إخراج الحي من الميت، لأنه يوم القيامة يخرج الإنسان من العظام الرميم. طيب، يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والنبات من الحب، ويخرج الميت من الحي كالبيض من الدجاج، كالكافر من المؤمن مثلا، كالنطفة من الرجل، النطفة ميتة والرجل حي. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، يعني كما يحيي الله الأرض بعد موتها يكون إخراجكم في الآخرة. نعم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. لما أمر سبحانه عباده بتنزيهه عن النقائص وحمده وبين قدرته على الإماتة والإحياء قال بعد ذلك ماذا؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب، من علامات الدل على كمال الله خلق الإنسان من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب، فإذا أنتم بشر تنتشرون تنبسطون في الأرض، تنتشرون تتفرقون في الأرض تنبسطون في الأرض. ولما بين خلق الإنسان والإنسان يفنى لأنه ماذا؟ ضعيف يفنى يموت، ذكر نعمة ماذا؟ نعمة التكاثر، نعمة الأزواج حتى يبقى النوع الإنساني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن فيه المناسبة، فيه الألفة، فيه الاطمئنان. وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة عظيمة يعطف بها الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، وهذه من أعظم الآيات مع أنهما كان أجنبيين لا يعرف أحدهم الآخر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، علامات ودلالات وحكمة لقوم يعملون فكرهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قيل من جنسكم من بني آدم لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويترحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما، من غير قرابة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرها، وألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، أي تصرفكم في طلب المعيشة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر وفهم واعتبار. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق من علامات الدالة على عظمة الله تعالى، على عظمته سبحانه وتعالى. فيريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ماذا؟ طبعا في أي شيء، في المطر. خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. وينزل من السماء ماء فيحيي به، يعني بالمطر الأرض بعد موتها، أي بعد يبسها وجذوبتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في إظهار البرق وإحياء الأرض علامات يستدل بها على ماذا؟ على قدرة الله على البعث، على قدرة الله على البعث في الآخرة، وذلك ذكر بعدها البعث. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام السماوات والأرض بقدرته طاعة لأمره. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. قال ابن مسعود قامتا على غير عمد بأمره، وقيل يدوم قيامهما بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، تخرجون سريعا أحياء من قبوركم. قال ابن عباس من القبور إذا أنتم تخرجون منها. وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مطيعون. فالقنوت هو دوام الطاعة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالطاعة هي طاعة كونية، المخلوقات مكورة لا تستطيع أن تخرج عن أمر الله عز وجل، ومنهم من يطيع طاعة شرعية وطاعة كونية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يبدأ الخلق ينشئهم ثم يعيدهم بعد موتهم فيحييهم، وهو أهون. أهون بمعنى ماذا؟ هين هنا، أو أهون اسم تفضيل بما يظن الناس. نعم، وقيل اسم تفضيل على بابه بما يظن الناس يعني. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يخلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت للبعث، وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة والكلبي، أي هو هين هين، وما من شيء وما شيء عليه بعزيز، وهو رواية العوفية لابن عباس. وله المثل الأعلى أي الصفة العليا في السماوات والأرض، قال ابن عباس في أنه ليس كمثله شيء، قال قتادة في أنه لا إله إلا هو، وهو العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه، الحكيم في خلقه وفي فعله، خلق ماذا؟ فعله ومخلوقه، لأن الأشاعرة يقولون ماذا؟ الحكيم في خلقه أي في مصنوعه، لأنهم يقولون إن الله لا يتصف بالحكمة، فجعلنا الحكمة ماذا؟ مخلوقا منفصلا عن الله. فهمت؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، بين لكم شبها بحالكم، وذلك المثل من أنفسكم، ثم بين المثل فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم أي عبيدكم وإماؤكم من شركاء فيما رزقناكم من المال فأنتم وهم فيه سواء، أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون أن يشاركوكم في أموالكم ويقاسموكم كما يخاف الحر شريكه الحر في المال، يكون بينهما أن ينفرد به فيه بأمر دونه، وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث وهو يحب أن ينفرد به. فهمتم المثل؟ قال ابن عباس هل أنتم تخافون من الآلهة أن تشارككم؟ الجواب لا. قال ابن عباس تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، فإذا كنتم تخافون هذا مما مالككم ولم ترضوا ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي؟ ومعنى قوله ضرب لكم مثلا تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار، كخيفتكم أنفسكم يعني كخيفتكم أنفسكم، يعني كخيفتكم أمثالكم من الأحرار. يعني أنت لا تخاف نفسك، تخاف ماذا؟ مثلك من الأحرار. نعم، قال عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم. نفصل الآيات ونضرب الأمثال لقوم يعقلون عقلا وفهما. إذا علم من المثال أن من اتخذ من دون الله شريكا يعبده، نعم، ويتوكل عليه، فليس معه شيء من الحق، فلذلك قال بعدها ماذا؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. لماذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم؟ لأن المثال السابق يدل أن الكفار ليس لهم أي بينة في عبادة الأصنام، فإذا هم في الحقيقة اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الهوى، لم يتبعوا دليلا، لذلك قال بعدها ماذا؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، بل اتبع الذين ظلموا أشركوا بالله أهواءهم في الشرك بغير علم، جهلا بما يجب عليهم، فمن يهدي من أضل الله. لا أحد يوفق لاتباع الحق من أراد الله إضلاله بسبب ظلمه. نعم، فمن يهدي من أضل الله أي أضله الله، وما لهم من ناصرين أي مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا أي أخلص دينك، أخلص دينك لله عز وجل أخذ دينك لله. قال سعيد بن جبير: وإقامة الوجه إقامة الدين. وقال غير: سدد عملك، أصلح عملك. والوجه ما يتوجه إليه الإنسان، ودينه وعمله ما يتوجه إليه لتسديده لإصلاحه. يعني أقم وجهك لدينك لكي تصحح لبارس الله تعالى وتكون مخلصا. أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كيف تعرف فطرة؟ يعني إلزموا فطرة الله. هذا يسمى أسلوب ماذا؟ أسلوب إغراء. أسلوب ماذا يا مشايخ؟ أسلوب إغراء. الله يغريك أن تلزم فطرته التي فطرك عليه، وهي التوحيد، الإخلاص في العبادة. إلزموا فطرته التي فطركم عليها. أسلوب إغراء. نعم، يسمى إغراء. كما تقول مثلا: العلم العلم، يعني إلزم العلم. عكس التحذير: النار النار، احذر النار. فهمت؟ يكون مفعول به فعل محذوف. تقديره إلزم مثلا. نعم ولا إلزم صح. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، دين الله التي فطر الناس عليها، أي خلق الناس عليها. وهذا قول ابن عباس وجماعة المفسرين، أن المراد بالفطرة الدين والإسلام. وذا بقوم إلى أن الآية خاصة في المؤمنين، هم الذين فطرهم الله على الإسلام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران ويمجسان كما تنتجون البهيمة. هل تجدون فيها كما تنتجون البهيمة؟ هل تجدون فيها من جدعاء؟ تنتجون يعني ماذا تولدون؟ عندما تولد البهيمة لا يكون فيها جدعاء. معنى جدعاء؟ مقطوعة الأذن. مقطوعة الأذن مثلا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم الذين تفسدوا البهيمة بقطع أذنها. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، لا نشهد لهم بجنة ولا بنار. نعم. مفهوم؟ كان في حديث عياض بن حمار عند مسلم يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، حرمت عليهم محلت لهم ومرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان. الحديث الصحيح: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. معنى لا تبديل لخلق الله؟ تغيير. تغيير في أقوال المفسرين. نقرأ الأول الكلام. قال: ورواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر من يموت وهو صغير. وزاد: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله: من يولد يولد على الفطرة، يعني على العهد الذي أخذه الله عليهم بقوله: ألست بربكم، هم في ظهر أبيهم آدم. قالوا: بلى. كل مولود في العالم على ذلك الإقرار والحنيفية التي وقعت الخلقة عليها وإن عبد غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. إذن يعترفون بوجود الله ولكن يشركون به غيره. ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل. ألا ترى أنه يقول: فأبواه يهودانه؟ فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ديني. ما معنى هذا الكلام كله؟ يقول: لا عبرة بالإيمان الفطري. لماذا العبرة؟ لابد من الإيمان المكتسب الذي يثبت بالفعل، لأنه قال: فأبواه يهودانه. لو كان الإيمان الفطري نافعا ما ذكر أن الأبوين يهودانه وأنه ينسب إليهما في الدين. فهمت؟ لو كان الإيمان الفطري ينفع صاحبه لكان الطفل الذي مات قبل البلوغ وأبوه يهودي ونصراني ينسب لا ينسب لأبويه. لكن لما قال يهودانه علم ماذا؟ أنه ينسب إليهما، لأنهم يفسدان ماذا؟ يفسدان فطرته. فلذلك الصحيح أنه لا تبديل لخلق الله، أنه إما يكون نهيا أو نفيا. بعضهم قال إنه نهي. إذا كان نهي ماذا سيكون معناه؟ نهي ماذا سيكون معناه؟ يتغير في قدر الله. لا تبدلوا فطرة الله، لا تفسدوا فطرة أولادكم بتعليمهم الكفر. فلا تبديل لخلق الله يكون نفي بمعنى النهي. هذا قول بعض المفسرين. وقول أكثر المفسرين يقول: لا تبديل لخلق الله، يعني لا يخلق الله خلقا على غير الفطرة السليمة حتى يأتي أبوه هو الذي يفسد فطرته. فالله سوى بين خلقه في الفطرة المستقيمة، لأن الفطرة أصح ما قيل فيها هي التهيئ لقبول الحق إذا عرض عليه، يعني لا أصح أن يقال إن الفطرة هي الدين أو الإسلام، وكان كثير من السلف يقولون هذا، ولكنهم عندما يقصدون هذا يقصدون بالإسلام الكامل، لما يقصدون ماذا؟ الاستسلام، لأن الله قال الله أخرجكم من الله وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكيف يقال إنه يورد على الإسلام الكامل؟ الإسلام لا يعرف إلا عن طريق البلاغ، عن طريق الخبر، تمام؟ إذا ما معنى الفطرة؟ الاستسلام أو الاستعداد لقبول الحق، التهيئ لقبول الحق. هذا رجحه ابن القيم في الشفاء العليم وغيره، أن الفطرة هي الاستعداد والتهيئ لقبول الحق. تستطيع أن تشبه الفطرة بالخشب والنار، تقول الخشب متهيئ ها لقبول النار، فالخشب عنده فطرة الاشتعال، نعم الحديد لا يقبل، الماء لا يقبل، كذلك الإنسان عنده فطرة قبول الحق إذا ورد عليه، نعم. طيب، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، القيم المستقيم الذي لا عوج فيه ولا نقص، وذلك رجع إلى ماذا؟ إلى إقامة الوجه للدين، الذي يقول فأقم وجهك للدين، إقامة الوجه للدين، معنى إقامة الوجه للدين أصلا، هذا التعبير جميل جدا، يعني دائما اجعل الدين أمامك، لا تلتفت إلى غيره ولا تتنحرف، فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني ماذا؟ مستقيما، لأنك ممكن تقيم وجهك للدين هذه فيها تستفيد منها أمرين، أقم وجهك للدين حنيفا تستفيد منها أمرين، الأمر الأول ماذا؟ ألا تجعل لك قصدا غير الله، هذا في إخلاص، والأمر الثاني ماذا؟ حنيفة، أن تذهب إلى هذا الدين بخط المستقيم، والخط المستقيم هو أقصر طريق يوصلك إلى المطلوب، يعني أن تذهب إلى الدين من طرق أخرى بعيدة كطرق أهل البدع مثلا، لا تمشي يمينا وشمالا، فإنك لو مشيت يمينا وشمالا لن تصل، وإذا وصلت ستصل ناقصا، ستكون قد وقعت في بدع، ممكن تقول مثلا سأذهب إلى طريق الصوفية أو طريق الفلاسفة والمتكلمين، هكذا أنت لم تأخذ الدين حنيفا، لم تصل إليه حنيفا مستقيما، إنما ذهبت إلى طرق بعيدة قد تؤدي بك إلى الهلاك والضلال، وإن وصلت فأنت على خطر عظيم، نعم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدين الحق، يشركون بالله تعالى أو يقعون في البدع والمعصية والضلالات، نعم. حكي عن عبد الله بن المبارك أنه قال معنى الحديث إن كل مولود يولد على فطرته، أي على ما خلقه، أي على خلقته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر على إلى ما فطر عليها، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل له، قل كل يعمل على شاكلته ما يناسبه. فمن أمراض شقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملان لشقائه على اعتقاد دينهما، فمن أعظم النعم أن الله من عليك بأنك ولدت لأبوين مسلمين، هذا فضل من الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله، فمن حمل الفطرة على الدين، يعني قال الفطرة هي الدين، قال معناه لا تبديل لدين الله، وهو خبر بمعنى النهي، أي لا تبدلوا دين الله، قال مجاهد وإبراهيم معنى الآية إلزموا فطرة الله أي دين الله واتبعوه، ولا تبدلوا التوحيد بالشرك ذلك الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقيل لا تبديل لخلق الله أي ما جبل عليه، أي ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة لا يتبدل، فلا يصير السعيد شقيا ولا الشقي سعيدا، فيكون معنى التبديل هنا ماذا؟ تبديل القدر، أن القدر لا يبدل، القدر لا يبدل. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، منيبين إليه أي راجعين إلى الله وحده، منيبين إليه فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه، راجعين إليه بالتوبة مقبلين إليه بالطاعة. فالفرق بين الإنابة والتوبة ما هو؟ أن الإنابة لابد أن يتبعها توبة يتبعها عمل صالح، أما التوبة لا يلزم منها هذا، فالإنابة أعلى من التوبة، التوبة يتبعها ماذا؟ عمل صالح. إذا قال منيبين إليه راجعين إليه بالطاعة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الذين بدلوا فطرة الله وأبتلوا فطرة العباد وكانوا شيعا، كانوا فرقا، نعم، وأحزابا، كل فرقة تعصبت على ما معها من الباطل. فهذا فيه دليل على ماذا؟ أن إفساد الفطرة يؤدي إلى تفرق، لأن عندما تفسد الفطرة هذا يفسد الفطرة ولده، يجعله يهوديا وهذا يجعله نصرانيا وهذا يجعله بوذيا وهكذا وهذا وهذا، فيؤدي إلى ماذا في النهاية؟ إلى التفرق والتعصب على الدين الباطل، نعم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي صاروا فرقا مختلفة، هم اليهود والنصارى، كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون بما عندهم. كل طائفة، النصارى نفسها طائف كثيرة، اليهود طائف كثيرة، كل طائفة تكفر الأخرى ها وتحاربها، نعم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. إذا مس الناس ضر أي قحط وشدة، الضر وماذا هنا؟ القحط والشدة. دعوا ربهم منيبين إليه، مقبلين إليه بالدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي خصبا ونعمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم إذا ذاق منه رحمة خصبا ونعمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون، نعم. وإذا هذه إذا فريق منهم هذه كيف ما نوع إذا هنا؟ ما نوع إذا ثم إذا؟ نعم، ماذا؟ فجائية. إذا فريق منهم بربهم يشركون. خصبا بمعنى نسمع على زعل يعمل. لا، الخصب أن المطر ينزل والأرض تخرج النبات، عكس الجذب. عكس ماذا؟ الخصب عكس الجذب. نعم، واضح هذا؟ ليكفروا بما آتيناهم. ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطابة هديد، فقال ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، وهذا أمر للتهديد، هذا أمر ماذا؟ للتهديد. فتمتعوا فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. قال ابن عباس حجة وعذرا، وقال قتادة كتابا نفس المعنى، فهو يتكلم ينطق بما كانوا به يشركون، يعني ينطق بشركهم ويأمرهم به، ينطق بشركهم ويأمرهم به، يعني هل عندهم حجة في هذا الشرك الذي فعلوا؟ هل عندهم حجة من الله كتاب من الله يأمرهم بالشرك بعبادة الأوثان؟ الجواب لا، ليس عندهم هذا. نعم، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء ويأتون عند الشدة، ألم يعلموا أن الله وحده هو الذي يقدر بحكمته الرخاء والشدة؟ لأنه في الآية السابقة قال ماذا؟ وإذا ضاقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة، نعم، بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط، فهناك حكمة في بسط الرزق وتضييقه، فلا ينبغي للعبد أن يعترض على ما قدره الله عز وجل من رزق، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالذي يوقن بحكمته تعالى لابد ماله أن يوقن بتقسيم الأرزاق، طارة يضيق وطارة يوسع سبحانه وتعالى. فآت ذا القربى حقه من البر والصلة. ما المناسبة في هذا الانتقال؟ ما المناسبة؟ لماذا انتقل إلى الكلام على الإيتاء بعدما تكلم على بسط الرزق وتضييقه؟ فيه سبب هذا. نعم، سلة الرحم سبب فيه. لا، قطع الرحم سبب في الضيق. في حال كنت في الرخاء وفي الشدة. يعني الآن لما تعلم أن إذا أيقنت أن الذي يبسط الرزق هو الله والذي يضيقه هو الله لن تبخل بالصدقة. وأعظم الصدقة الصدقة على القريب، لن تبخل لأنك تعلم أن قبض الرزق وإعطائه بيد الله، والله هو الذي أمرك بالإنفاق وعدك أنك لو أنفقت سيخلف عليك، فكيف تمتنع من النفقة؟ لذلك قال فآت ذا القربى حقه من البر والصلة. والصلة تكون بماذا؟ أعظم الصلة تكون بماذا؟ بالنفقة. لذلك النفقة على القريب واجب عند الحنابل والأحناف على تفصيل عندهم خلافا للمالكية والشافعية. نعم، فآت ذا القربى حقه من البر والصلة والنفقة والمسكين، وحقه أن يتصدق عليه، وهذه الصدقة قد تكون واجبة إذا كان فقيرا وارثا عند الحنابلة، كان فقيرا وارثا وأنت عندك مال زائد عن حاجتك، لو لك عم فقير وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت وارثا. نعم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يعني المسافر وقيل هو الضيف، ذلك خير، ذلك الإنفاق خير للذين يريدون وجه الله يطلبون ثواب الله بما يعملون. ومن أعظم ثواب الله ماذا؟ وجه الله ورؤيته في الآخرة. يعني هذا ليس تأويل من البغوي لأنه يثبت الرؤية، ولكن هذه الآية صريحة في ماذا؟ في إثبات رؤية الله في الآخرة، لأنه قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي يريدون طاعة الله أن يدخلوا الجنة ويرون ربهم عز وجل. نعم، مرحبا. لما ذكر الله العمل الذي يقصد به وجهه، ذكر العمل الذي يقصد به الدنيا، فالأعمال إما النفقة، إما أن تقصد بها وجه الله، وإما أن تقصد بها ماذا؟ الدنيا. ذكر الآن عمل يقصد به الدنيا، قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله في أموال الناس، أي في اختطاف أموال الناس واجتذابه، اختطف واجتذب أخذ بقوة. ها، مفهوم الكلام؟ وما أتيتم من ربا، يعني أنت ممكن شخص يعطي قرض، شخص يأتيك يقول، يأتي لشخص يقول أقرضني، فقلت سأقرضك ولكن سأعطيك ألف وصين ألف ونصف، فأنت أتيت ربا لكي تربو في أموال الناس، تأخذ زيادة من أموال الناس ليرد لك بأكثر مما دفعت، هذا لا يربو عند الله. معنى لا يربو؟ لا يزيد، لا يزيد من حق البركة، لا ثواب فيه. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. واختلفوا في معنى الآية، فقال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ومجاهد بن طاووس وقتادة وضحاك وأكثر المفسرين، هو الرجل يعطي غير العطية ليثيب أكثر منها، فهذا جائز الحلال ولكن لا يثاب عليه في القيامة. ومعنى قول عز وجل فلا يربو عند الله، وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقول تعالى فلا تمنن ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. المعنى الأظهر هو الذي ذكرته، هو قول كثير من المفسرين، اختار هذا ابن جرير وابن كثير. ابن جرير وماذا؟ وابن كثير. ماذا اختاروا؟ أن معنى الآية وما أتيتم بالربا ليربي في أموال الناس، يعني أنتم إذا أعطيتم الناس عطاء قرضا لتأخذوا منهم بالزيادة، هذا لا يربو ولا ينمو عند الله ولا يزكو عند الله، بل تأثم عليه. طيب ما المعنى الذي ذكره البغويون؟ المعنى الذي ذكره البغوي أنك لا يجوز أن تعطي أحدا هدية وقصدك أن تأخذ منه بعد ذلك ماذا؟ أفضل منها. فهمت؟ قال هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيب أكثر منها، هذا جائز لكن ليس لله، ليس لله، ولكن لا يثاب عليه يوم القيامة. ومعنى قولي فلا يربو عند الله، وكان هذا حراما على النبي خاصة، هذا فيه نظر، لا دليل على تحريم هذا على النبي خاصة، لأن قوله تعالى ولا تمنن تستكثر ليس معناه أنك تعطي هدية تمن بها لتأخذ أكثر منها، إنما معناه ماذا؟ يعني لا تعمل عملا تمن بها على الله وتراه كثيرا. فهذه الآية لو تأملتها تبطل العجبة، تبطل ماذا؟ العجب بالعمل. يعني مهما عملت من عمل عظيم، صمت النهار أو قمت الليلة أو تعلمت العلم، لا تمن على الله بهذا، كأنك ترى أن هذا كثير على الله تعالى، الله عن هذا. طيب قال أي لا تعطي وتطلب أكثر مما أعطيت. قال النخعي، هذا قول آخر، هو الرجل يعطي صديقه وقريبه ليكثر ماله هو ليرد به وجه الله، يعني أنت يعطي صديقه هدية ليكثر مال صديقي، وهو لا يريد بهذا وجه الله، يريد أن يمدح، أن يقال إنه كريم. لكن المعنى الذي ذكرته اختاره كما قلت ابن كثير الطبري وغيرهما، نعم السمعاني قال هذا أيضا، أن المراد بالآية هذا المعنى، يعطي إلى هدايا ليحصل أكثر من هذا، هل يكون هذا هو يكون حراما أو شيء؟ هذا ليس حراما، هذا مباح لكن لا يؤجر عليه. الرجل النبي عليه عمر بن الخطاب قال، وهذا صحيح، قال من أعطى هدية فهو أحق بها ما لم يثب منها، من أعطى هبة ثواب فهو أحق بها ما لم يثب منها. نعم، ولا بأس أن نقول آه دخل في هذا فيها، دخل في هذا وهذا، دخل فيها المعنى الأول الذي ذكره إعطاء الهدية، ودخل فيها من باب أولى إعطاء القرض الربوي مثلا، مفهوم هذا؟ نعم، أنتم معي؟ طيب، وما أتيتم من زكاة أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها، فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات. المضعف رجل مضعف يعني له أضعاف من الحسنات، تعرف ضعف وضعف وضعف، أضعاف من الحسنات، مفهوم هذا؟ فالربا زيادته نقص، الربا زيادته ماذا؟ نقص، صحيح؟ والمال نقصه في سبيل الله زيادة، المال نقصه في الصدقة زيادة. قالوا ما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أنا في تزهيد في الدنيا، إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي يبارك في الرزق والذي يزيد وينقص، فعليك أن تزهد في أهل الدنيا وأن تعلم أن الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من آلهتكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ذلك تعود إلى ماذا؟ الخلق والرزق والإماتة والإحياء. سبحانه وتعالى عما يشركون تنزه وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبر البوادي والمفاوز، البوادي والمفاوز نفس المعنى الصحار يعني، وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية، يعني المدينة التي على المياه الجارية. فالمقصود بالبحر ماذا؟ ليس البحر نفسه، المدن التي تكون على المياه الجارية. يعني بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوبهم، قال عطية وغيره البر ظهر الأرض من الأمصار وغيرها، والبحر هو البحر المعروف، قيل إن البحر هو البحر المعروف، وقلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر، فتخلو أجواف الأصداف لأن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر الصدف ويفتح فاه، فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤا. فهمتم هذا؟ ها؟ صدف عندما ينزل المطر ماذا يحدث؟ يوجد من يقع في البحر وهناك الصدف يخرج وينفتح فيشرب الماء في كله. تعرفون اللولو؟ هذا يسمى هذا حيوان صدف الشيء الذي يكون في بطنه اللولو. نعم، هذا بالمزه هو اعتبر فساد الشيء، هذا زينة فقط يعني. نعم، ولكن هذا الفساد نقص، نقص في رزق الله، نقص في رزق الله. ولذلك من علامات الساعة لما ينزل المسيح عليه السلام ماذا سيحدث؟ يأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها حتى يأكل الرمانة الواحدة الفئام من الناس، الرمانة الواحدة يأكلها جماعة من الناس، ثم يصطدمون بقع فيها قشر الرمان يغطي جماعة من الرجال. يمكن الرمانة تكون يعني كبيرة جدا يعني بالتيخ لا كيف الرمانة بالتيخ يكون أكثر هذا الحوت الذي يقوم هذه الكتيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ذكروا أنهم كانوا في قاعدة عينها 13 رجل، ثلاثة عشر رجل. يبدو أن هذا الحوت هو الحوت الأزرق. تعرف الحوت الأزرق؟ نعم، ولكن عينه الأزرق؟ صغرين. نعم. لا أعرف عينه، ولكن لو قرأت على اللسان مثلا، اللسان كبير، يقول لسانه أظن 10 طن أو شيء مثل هذا قلبه، لكن كيف ستكون عينه صغيرة؟ لا أظن أن عينه ستكون صغيرة، لكن ليس هذا الحد لا ممكن، لأنهم يقولون قلبه قلبه 3 طن قلبه فقط، يعني حجرة ضخمة. سبحان الله، أكبر مخلوق على فوق العالم. ومن رحمة الله أن هذا المخلوق لا يعيش على الأرض، لو عاش على الأرض سيكون زلزال يعني يأتي البعض وسيكون مخيف جدا يعني. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر، أي قحط المطر وقلة النبات. عنونا قتادة، قال قتادة، قال قتادة هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، امتلت الأرض ظلما وضلالة، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رجع راجعون من الناس بما كسبت أيدي الناس من المعاصي، يعني كفار مكة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا فيه دليل أن المعاصي تؤثر في الكون، المعاصي تؤثر في الكون، ليذيقهم بعض الذي عملوا أي عقوبة بعض الذي عملوا من الذنوب لعلهم يرجعون عن الكفر وأعمالهم الخبيثة. فمن رحمة الله أنه يبتليهم لكي يرجعوا، يبتليهم بنقص الخيرات لعلهم يتوبون ويتركون الكفر والفسوق والمعاصي، كما قال في آية أخرى ماذا؟ وبلناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نعم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون. قل سيروا في الأرض كان أكثرهم مشركين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم، انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل طروا منازلهم ومساكنهم خاوية، كان أكثرهم مشركين، كانوا مشركين فأهلكوا بكفرهم. فأقم وجهك للدين القيم أي المستقيم، وهو دين الإسلام، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله، يومئذ يصدعون أن يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. التصدع والتفرق، من كفر فعليه كفره أي وبال كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور. تعرفون مهد؟ مهد الأرض أي سواها. يمهدون يعني ماذا؟ يعدون لأنفسهم مكانا في الجنة، مكانا في نعيم القبر، مكانا في الجنة. إذا ما معنى يمهدون؟ في دليل أن العمل الصالح شرط لدخول الجنة وشرط للنعيم في الآخرة، شرط لدخول الجنة وشرط للنعيم في الآخرة. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم، هذا الفضل يعطيهم أكثر من ثواب أعمالهم، إنه لا يحب الكافرين. في دلالة ماذا؟ أن الكافر لا يقبل منه عمل، لأنه لو قبل منه عمل نعم لما نفى الله عز وجل حبه عنه. قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالمطر، وليذيقكم من رحمته يصيبكم من رحمته نعمة المطر والخصب، ولتجري الفلك بهذه الرياح وبتقدير الله تعالى بأمره، ولتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر مثلا، ولعلكم تشكرون رب هذه النعم فتقومون بتوحيده. هذه كلها بينات وبراهين لم ينتفع بها الكفار. فجاءت آية بعد ذلك تصبر النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على تكذيبهم. لذلك قال بعدها ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالأدلة الواضحة فلم يؤمنوا فانتقمنا من الذين أجرموا أهلكناهم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بدلالات الواضحات على صدقهم فانتقمنا من الذين أجرموا عذبنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جاءوا من العذاب. ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر أي بالفوز في العاقبة في النهاية والنصر على الأعداء. قال الحسن أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم، أنجى المؤمنين مع الرسل من عذاب الأمم. عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة، ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا معنى جميل، أن الذي يحفظ عرض أخيه الله ينصره كما نصر أخاه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. فالله وحده هو الذي يرسل الرياح مرة بعد أخرى فتحرك السحاب ينشره فيبسطه في السماء كيف يشاء مسيرة يوم أو يومين أو أكثر على من يشاء، ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق. الودق هو ماذا؟ المطر الخفيف. تعرفون المطر الخفيف؟ مطر خفيف. فترى الودق المطر يخرج من خلاله وسطه فإذا أصاب به من يشاء من عباده. فإذا أصاب به من يشاء أي بالودق أو بالودق من عباده أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يستبشرون يعني يفرحون بالمطر. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كانوا قبل المطر ماذا؟ يائسين من كل خير. إن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آيسين. وقيل وإن كانوا أي وما كانوا إلا مبلسين، وأعاد قوله من قبله تأكيدا. ما معناه؟ يعني إن كانوا، إما تقول إن بمعنى قد، يعني قد كانوا مبلسين، أو تقول إن فيه، فيكون المعنى ما كانوا إلا مبلسين. إلا مبلسين لم يكونوا إلا يأتين، وحذفت إلا، والقول الأول أصح، يعني إنهم كانوا لمبلسين. إنهم كانوا لمبلسين، وإن وأنا مخففة من إن مشددة. وضح هذا؟ وعاد قوله من قبله تأكيدا. هو قال ماذا؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، أو قال من قبله لمبلسين؟ عادها، يعني من قبل ومن قبله، من قبل الثانية تأكيد لمن قبل الأولى. تمام؟ وقيل الأولى ترجع إلى إنزال المطر، والثانية إلى إنشاء السحاب. فيكون معنى الآية هكذا: وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبله أي من قبل السحاب لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، أراد برحمة الله المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ماذا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم. قال إن ذلك لمحيي الموتى، الذي يحيي الأرض بالمطر قادر أن يحييها بقدرته، يحيي الموتى يوم القيامة بقدرته سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ولما بين أنهم ييأسون عند تأخر الخير وعند ظهور يستبشرون، بين أنهم متقلبون غير ثابتين على شيء، فقال ماذا؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. من كانوا؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، أراد برحمة الله المطر كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، يعني أن ذلك الذي يحيي الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ومن ذلك البعث. فهذه الآية استدل الله فيها بها بماذا؟ استدل بإحياء الأرض على البعث، الذي أحيى الأرض الميتة يحيي الموتى في الآخرة، وهذا كثير في القرآن. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. لئن أرسلنا ريحا باردة مدرة فأفسدت الزرع فرأوه مصفرا، أي رأوا النبتة والزرع مصفرا بعد الخضرة، يعني رأوا الزرع مصفرا، لظلوا بعد هذه الحال، يعني لصاروا من بعده أي بعد اصفرار الزرع يكفرون يجحلون ما سلف من النعمة، يعني دائما هم يريدون العافية، كان بالضبط كالإنسان الذي يمرض يظل طوال حياته سليما معافا من الأمراض، والناس حوله كلهم يمرضون ويبتلون بالأمراض الخطيرة، وأول ما يمرض يجزع يقول لي أعرف لماذا مرضت، كأنه كان يجب على الله أن يعافيه، والله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة، يعني أنهم يفرحون عند الخصب، ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف نعمتي، لو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا نعمتي السابقة. هذا كحال أكثر الناس في النعم، في الفقر والغنى، إذا بدل الله حاله فقرا بعد غنى أو مرضا بعد صحة يكفرون النعمة السابقة. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، إنك يا محمد لا تستطيع أن تسمع هؤلاء الكفار الذين ماتت قلوبهم سماعا ينتفعون به. سماع ماذا هذا؟ سماع هداية، لأن الهداية بيد الله، هم يسمعون بأذانهم لكن هذا السماع لا ينفعهم في الآخرة. نعم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا تقدر أن تسمع الحق للكفار الذين أصم الله آذانهم إذا أعرضوا ولوا مدبرين، أعرضوا عن الحق. نعم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فذكر أولا ماذا؟ حاسة السمع، يقولون السمع، يقول هذا ابن القيم في تحضر السعادة وفي غيره، السمع دائما في القرآن يقدم على البصر، لماذا؟ أنه أفضل، السمع أفضل، لذلك لا يبتلي الله أولياء بالسمع، قد يبتلي بالعمى لا يبتليهم بالطمع. نعم، واضح هذا؟ لأن الإنسان الذي لا يسمع لا يتكلم، الذي لا يسمع لا يتكلم، والإنسان يفارق ماذا؟ يفارق البائن بالكلام، البائن تشترك مع الإنسان في حاسة البصر، لكن تمادي الإنسان البائن بماذا؟ بالسمع والكلام، واضح هذا؟ فذكر بعد ذلك حاسة البصر بعد حاسة السمع. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، منقادون لطاعة الله، أولئك الذين يريدون الحق يهديهم الله عز وجل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ذكر الله عز وجل بدء الخلق وبين ضعف عباده، الله الذي خلقكم من ضعف، وهذه من الدلائل أيضا على قدرة الله في الكون وفي الأفاق، ابتلاكم من ضعف من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. خلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف الطفولية شبابا ووقت القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا هرما كبرا في السن وشيبة، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، هو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. حكمة الشيب هو حتى يتدبر الإنسان، صح؟ الشيب نذير. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض المفسرين النذير هو الشيب. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير الشيب. شيب النذير. وذلك في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشيب نور المؤمن. لماذا الشيب نور المؤمن؟ لما العلة؟ بكثرته ودخول وبكثرة عبادته في الإسلام، أنه طال عمره في الإسلام وعبد الله كثيرا، فهو علامة على ماذا؟ على طول عمره في الإسلام. أنه طال عمره في الإسلام وكثرت حسناته إن كان مؤمنا. شيخ، هذه آية من أي سورة ذكرت؟ سورة فاطر. فاطر، نعم. تذكر آية رقم يا شيخ؟ طبعا لست من هؤلاء. كان عندي صديقي الفل الذين يحفظون القرآن، هناك طريقة دي. عندي صديقي يحفظ، مات عليه رحمه الله في حادث السيارة، كنت أختبره بنفسي، هو مثل الحاسوب يعني، تقول له أي آية يقول لك رقم الآية ورقم الصفحة في الشمال أو اليمين، هناك طريقة لهذا، طريقة، لكن طريقة تأخذ جهد ووقت. هم يقرون من تحت إلى فوق هكذا هكذا آية يقرؤون، لكن هذا لا يجوز، هذه الطريقة حتى لو كانت للتدريب تلفز. هذا ما هم يقرون، هذا تمييز. يدل يعني على جودة الحفظ يعني. هو يعني تنفع في الاختبارات يعني، كان في الاختبارات كنا في بعض الأماكن يختبرون كيف يقول لك الآية، يقول لك اقرأ ما قبل، يقول لك هات لي ابدأ بخمس آيات سابقة، تفهم؟ خمس خمسة من تبدأ. نعم. لا هناك إخوة ما شاء الله، أنا رأيت بعض الإخوة متقنون جدا يعني في المتشابهات وكذا، والله قواعد، عندهم قواعد ألفوها، عندهم قواعد المتشابهات يعني. هذا المثل يقول كم مرة ذكر في سورة كذا مثلا معنى لفظ الرب، هذا يستفيد منه شيء؟ طبعا هذا الألم، أنا على فرق أن الله قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لو حسنت النية في هذا فهذا يدل على ماذا؟ إتقان الكتاب، إتقان القرآن، لو حسنت النية، لم يقصد بهذا يعني إظهار الحفظ وإظهار العلم أمام الناس التعالم، فلو حصل، لو حسنت النية هذا خير، هذا خير. ولكن لو الإنسان سيضيع وقتا أعظم من هذا في ترك تعلم فروض الأعيان، يعني لا يعني فروض الأعيان وظل طوال عمره كالذي يبقى طوال عمره، رأيت بعض الناس يبقى طوال عمره يتعلم القراءات، هو لا يتقن مسائل التوحيد الأساسية، هذا إشكال. نعم، ماذا إشكال؟ طيب، قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هل يسمى ماذا؟ جناس تام، جناس تام، يعني الكلمتان نفس الحروف ولكن ماذا؟ المعنى مختلف. تفهمون المعنى مختلف؟ تفرن الألفاظ؟ نعم، تفرن الألفاظ. الأجناس تام، كلمتين نفس الحرف والمعنى ماذا؟ المعنى مختلف. تقوم يوم وتقوم ساعة، لا الساعة والساعة. عندك ساعة وساعة، صح؟ ما هي الساعة الأولى؟ ما هي الساعة الأولى؟ يوم القيامة. وما هي الساعة الثانية؟ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي وقتا قليلا. إذا الكلمات نفس الكلمات ولكن معنى نفس اللفظ واختلاف المعنى، اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، يسميه البلاغيون ماذا في علم البديع؟ جناس تام. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أي يحلف المشركون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة إلا ساعة، استقلوا أجل الدنيا أي وقت الدنيا لما عاينوا الآخرة. قال مقاتل والكلبي: ما لبثوا في قبورهم غير ساعة إلا ساعة، كما قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كذلك كانوا يؤفكون. كما كذبوا في الدنيا، نعم، كذلك صرفوا عن الحق في ماذا؟ في الآخرة. صرفوا عن الحق والصواب في الآخرة، والإفك والكذب، لأن الإفك والكذب أصبح صفة لازمة لهم يعني، كذلك كان يفكون يصرفون عن الحق في الدنيا. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. الذين أوتوا العلم أهل العلم المؤمنون بالله قالوا لأولئك الكفار المكذبين والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور. قالوا للمنكرين لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن. بدليل قول تعالى في الآية التي بعدها فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يعني عذرهم ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبة والرجوع في الآخرة. العتبة يعني ماذا؟ إزالة اللوم التوبة لا يطلب منهم التوبة ولا الرجوع إلى الإيمان يوم القيامة. يوم القيامة خلاص يقبل منهم رجوع فهمت؟ ولا هم يستعتبون يعني يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله حتى تزال عنهم المعاتبة والمؤاخذة. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون توحيده توحيد الله عز وجل فيطبع على قلوبهم ويمنعهم الإيمان عقابا منه لهم سبحانه وتعالى على إعراضهم. فاصبر إن وعد الله حق في نصرتك وإظهارك على عدوك. إظهارك أي نصرك. ولا يستخفنك لا يستجهلنك يعني يحملك على الجهل والخفة. لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغي. وقيل لا يستخفن رأيك وحلمك الذين لا يوقنون بالبعث والحساب. ولا معنى ثالث وذكر معنيين في الخفة. ماذا الأول؟ ماذا يستجهلنك يعني الجهل وماذا سوء الأدب. ويستخفن رأيك وحلمك. ومعنى ثالث يستخفنك يعني يستعجلنك الذين لا يوقنون. يستعجلنك في ماذا؟ في النصر يعني يقولون متى نصر الله. ها لا يستخفنك يعني لا يحملنك الذين لا يوقنون على ماذا؟ على استعجال النصر. فالنصر يأتي في الوقت الذي يقدره الله عز وجل. يستخفن رأيك يعني يجعلون رأيك ضعيفا بسبب الاستعجال وعدم التدبر. نعم.